واستشجاعهم الله عز وجل الصفحة والعقل والنفس. هذا ما يقربك الى الله عز وجل. قد يكون قائل كيف الطاعات لا تقربني الى الله؟ والطاعات واجبة امرني الله عز وجل بطاعته، كيف لا تقربني الطاعة الى الله؟ الطاعة التي تقربك الى الله هي تلك التي تندفع اليها بدافع من شعورك بانك مقصر. هذا هو الدافع الذي ان حملك على الطاعه افادتك الطاعه. الانسان عندما يشعر بانه مقصر شعوره هذا يجعله على يقين بانه لن ملأ حياته منذ أن بلغ سن الرشد إلى أن يطرق بابه ملك الموت، لو أنفق حياته هذه كلها ساجدا راجعا متمثلا متبرعا لله فإنه لا يؤدي حقوق الربوبية لله عز وجل، ولا بد أن يشعر أنه دائما مقصر. الطاعة التي تقربك إلى الله هي التي إذا فرغت منها نظرت إليها خجلا، وكنت كما كان يقول الربانيون والصالحون: اللهم إني ما عبدتك حتى عبادتك، فلا تؤاخذني بتقصيري وتفريطي في أمري. تصلي وترفع وتبذل كل ما تملك، ثم اذا نظرت الى ما فعل وقارنت بينه وبين حق الله عليه ونعمه التي لا تحصى التي اثبتها عليه، تشعر بانك لا فعلت شيئا بل تخجل من الله عز وجل ان تتجمل بهذه الطاعة وتقول لقد فعلت شيئا، فتقول كما كان الصالحون يقولون: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك، لكن هذا ما استطعت أن أفعله فلا تؤاخذني. إذا ما الذي يقرب الإنسان إلى الله؟ شعوره بأنه مقصر في حق الله، شعوره بأنه مخطئ آثم منحرف لأنه يستحق العقاب لولا أن الله عز وجل قد يغفر له. شعورك هذا الذي يسوقك سوقا إلى أعتاب الله لتتبرع بين يديه ولتستغفره ولتسأله الصفح هو الذي يقربك إليه. الا الذي يطيع الله يصلي يرفع يسجد يؤدي كل الطاعات الماليه والجسديه المختلفه، ثم اذا نظر الى نفسه اطمئن وفكر وألقم انه لم يقصر لانه ادى كل ما قد ترتب عليه، ثم جلس آمنا مطمئنا موقنا بأنه قد ملأ صحائفه نتيجة عند الله، اعلم أن هذا من أسوأ عباد الله عز وجل، اعلم أن هذا الإنسان إن ظل على هذه الحالة لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم، لأنه إنسانا اعتمد على عمله وألقم أنه أدى كل حقوق الله سبحانه وتعالى عليه. هذا التصور وحده جريمة في حق عبوديتك لله عز وجل. أين أنت من الوفاء بحق العبودية لله؟ ما مهما بلغت طاعته، مهما بلغت لم تبلغ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قطعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كن دائما ولا نفسه المقصر دائما، وكان يقول انه والنظام على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. يعني اشعر بالذنب، اشعر بانني مقصر في ذنب الله عز وجل، اشعر بالالم. نعم، فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. فاذا كان هنالك من يجبر به ان يطمئن باله ويستيقن انه ادى كل حقوق الله، ما في انسان بعد الرسول اولى بان يطمئن، ومع ذلك فقد كان يشعر دائما انه في غايه التقصير، وكان يقوم من الليل اكثر، وكانت تتورم قدماه كما ذكرنا من قبل، حتى ان الصحابه كانوا يعتمون عليه، اليس كذلك؟ اذا كلنا مقصر، وكان هذا شان رسول الله، اذا كم ينبغي ان نستغفر نحن؟ نحن الخطائين الذين ذئبنا الانزلاق في المعاصي والآثام. أعود فأقول، وهذا ما أريد أن أثبته في أذهاننا، أن السلم الذي ترقى به إلى مرضاة الله هو شعورك بضعفك وخطأك، وأنك عاصي، وأنك آثم، وأنك بحاجة ماسة إلى صفح الله عنك ومغفرته لك. هذا الشعور إذا دفعك إلى التبتل والتضرع والتمسكن والتذلل بين يدي الله، فاعلم أنك قد سلكت الطريق الذي يوصلك إلى مرضاة الله عز وجل. أما إن كنت مسلما حركيا تقوم بالحركات والواجبات الإسلامية المادية، أمرك أن تحج تحجج، أمرك أن تزكي زكيت، تصلي صليت، تصوم تصوم، وتمارس هذه الأعمال دائما، نعم، تشعر أنك لا تنحرف إلى معصية، ثم تعود في المساء فتفكر بوضعك، تقول أنا الحمد لله مطمئن أنني تمام، صحيفتي بيضاء، لم أعصي الله، أستغفره، لماذا أستغفره؟ نقول لأنني مطيع. إن كنت تتصور حالك بهذا الشكل، فاعلم أنك من أسوأ عباد الله. يكفي أنك حجبت نفسك عن الشعور بأنك عبد ممنون لله عز وجل. أين هذا الشعور؟ من الشعور الذي كان يمتاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدفعه هذا الشعور إلى أن ينطق بما سماه رسول الله سيد الاستغفار. هذا الشعور كان يدفع رسول الله إلى أن يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتك وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعتمد بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. من كان يقول هذا الكلام؟ رسول الله. فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. هذا الشعور هو الذي يقرب العبد إلى الله عز وجل. ولذلك قلنا في آخر درسنا رب إنسان أجب عن الله بطاعته، ورب إنسان وصل إلى الله عز وجل بشعوره المبني بمعاصيه. لا نقول بالمعاصي، المعاصي لا تسجل الله، لكن أقول رب رجل أجب عن الله بسبب شعور منه بآثار طاعاته جعلته يتصدق، ورب رجل وصل إلى الله بدافع الأسى الذي شعر به من جراء معاصيه وآثاره، ذاك استكبر بطاعاته فحجب عن الله عز وجل، وهذا تضرع وتضاءل وتذلل ورأى نفسه عبدا حقيرا. أسوأ من كل إنسان بسبب معاصي، شعور هذا قربه إلى الله، وشعور ذاك أبعده عن الله عز وجل. الآن ندرس سنقول طيب يا عبادي كلكم، نعم إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار. طيب نحن نعلم هذا من أنفسنا، ولكن أولئك الربانيون، أولئك المتبتلون، أولئك الذين نتقرب بهم إلى الله، كيف نقول إنهم يخطئون بالليل والنهار؟ يعني واحد مثل حسن البصري، واحد مثل سفيان الثوري، واحد مثل طاووس بن كيسان، هؤلاء عندما نقرأ تراجمهم نجد أنهم من سال التقوى والورع، كيف يندرجون في عموم قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار. هنا نقول الأخطاء متفاوتة أيها الأخوة، يعني المعاصي متفاوتة جدا، وهي عبارة عن آثام تتجلى حقائقها عن طريق سنن المسلمين. هذا السنن عبرت عنه القاعدة القائلة حسنات الأبرار سيئات المقربة. قال أنت عندما تكون قد تبت إلى الله للتوبة، بل أنت كنت ضالا تائها لا تعرف الله ولا تعرف نفسك، واليوم وقفت على جادة الرشد واتجهت إلى سبيل الاستقامة. في هذه الحالة إذا رأيت نفسك صليت الخمس وقرأت صحيح القرآن، نعم، وأقبلت عن المحرمات، تشعر أنك قد أصبحت من المقربين إلى الله عز وجل نظرا إلى ما كنت عليه بالأمس، ونظرا إلى أن حداثة عهدك بالتوبة لا تجعلك تشهد عظم حقوق الله عليك، ولا تجعلك تشهد جبروت الله سبحانه وتعالى وسلطان ربوبيته، بما أنك لا تتبين مدى هيبة الله عز وجل ومدى سلطانه وحقوقه عليه، تشعر أن شريحة بسيطة من الطاعات تؤديها تغطي كل حقوق الله عليك. هذا الإنسان يشعر أنه خلص ما هو مخطط، لكن بعد شهرين عندما يزداد معرفة لله، كلما ازداد معرفة لربوبية الله ازداد تبينا لربوبية الله تماما بمقدار ما تتبين عظمة الربوبية في ذات الله وسلطانه عليه ونعمه التي تتوارد اليه تشعر ايضا في وقت ذاته به سؤالك فربوبيتك بين يدي الله عز وجل بعد شهرين ازددت معرفة لهذا الاله هذا الاله الذي يحبك في كل لحظة ويرعاك في كل نعمة وكل ما تتمتع به من نعم شيئا من الله تشعر بهذا المعنى عندئذ تعود الى طاعاتك التي كنت تؤديها بالامس فتقول في نفسك هذا هو حق الله عليك عيب والله عيب ان يقول هذه طاعه عبد رب ماذا سمعت لله تعود الى صلاتك كل صلاتك انا غافل فيها كل صلاتي انا شارك فيها اشوها صلاه انت لا تشعر بهذا المعنى كنت تشعر انك تؤدي صلاه وانتهى الامر لانك لم تكن تشهد ما تشهده الان من معاني ربوبيه الله عز وجل عليك الان اصبحت تحتقر طاعاتك من حيث كان واصبحت تشعر انك بهذه الطاعات تحتاج الى الاستغفار لان انت غافل فيها عن الله ما فيها خشوع ما فيها حضور ثم انت في حركاتك وسكناتك تعصي الله كنت لا تتبين هذه المعاصي ما كنت رقيبا على نفسك تقبلت وترقيت بدرجات القرب من الله فاصبحت تشعر انك كنت فيما كنت بالامس مقصرا في جنب الله بعد اشهر اخرى وانت تزداد قربا الى الله كيف الانسان يزداد القرب الى الله ما في خطوات نعم ازداد الانسان قربا الى الله ان يزداد حبا له وان يزداد خوفا منه وتعظيما هذا معنى القرب الى الله فلما ازددت قربا من الله انت ازددت حبا له وتعظيما ومهابه عدت الى ما فيه وجدت نفسك خجلا من ما فيه واخذت تشعر انك كنت عاصيا لله في غفلاتك انا كنت اجلس مع اسرتي واهلي في المساء الى ان يقبض الوقاد اعيننا نتكلم في الدنيا نتكلم في حدود انفسنا نلهو ونسهو هذا هو موقف العبد من ربه هذا الاله يراقبني ويراني وانا جاهل عنه وفي كل لحظه انا سميعة يده وابداع احسان ما هذا كنت بالامس لو قال لك قائل يا اخي ما هذه البطن ساعتين ثلاثه من العشاء الى النوم وانتم انت واهلك واولادك في حديث دنيا وكأن الموت لا يتربص بك وكأن الرب لا يرتبط بك ويحشرنا الماء سأل من ربك سأل نفسك أدينا حقوقه سلينا العشية ووعدنا حظنا لنا في الإنسان لكن عندما تذوق طعم القرب من الله تذوق لذة حبه حلاوة تعظيمك له مراقبتك لصفاته العظيمة صفات الربوبية في ذاته آلاته المتوافرة له عندئذ في كل لحظة تشعر بالخجل من الله وعندما تعود الى ما تقول والله صحيح والله الذي كتب من كان مشقا. كيف هذا؟ كيف انسى الله وهو يراقبني؟ كيف انساه ونعمه لا تنساني؟ كيف وقد اصبحت انا واحدا ممن قال الله عنهم نسوا الله فانساهم انفسهم؟ ما يخجل من الله؟ ما الذي جعله يخجل؟ قربه من الله عز وجل. وهكذا فالانسان بمقدار ما يتسامى في درجات القرب الى الله يشعر بمزيد من حقوق الله عليه، وطبعا يشعر بمزيد من تقصيره عندئذ في جنب الله. فالمباحات يراها الان اميرا وحضرا، وهذا هو تحليل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم: انه لو يغام على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مره. الرسول دائما في درء التركه وكل يوم ينظر الى ما فيه يجد نفسه كان مقصرا في جنب الله عز وجل، فيستغفر الله من امسه. فاذا جاء الغد تامل في ماضيه القريب وجد نفسه ايضا مقصرا، فعاد يستغفر الله عز وجل من امسه. وهذا معنى القاعده: حسنات الابرار سيئات المقربين. وهذا الكلام اظن كل واحد منكم مشعور. كل انسان تاب الله عليه ثم صار في طريق الهدايه كل يوم يجد انه كان مقصرا في جنب الله تماما بالشكل الذي ذكرته لكم الان. يعني الانسان الذي ربط بينه وبين الله الصله بخلق الله واحد اذا ادى فرائض الله سبحانه وتعالى قال خلاص انا ما في الا الي عليه لا اشوف انتهى. لو ان انسانا عاتبه لم يقتل، وهو غير مستعد ان يقتل لانه بعيد عن الله، لكن اذا ازداد حبا لله واذا ازداد تصورا لعظمه الله ولسلطان الله عز وجل ادرك مدى تقصيره الماضي وعرف. رجل من الصالحين في هذه البلده، كان في مجلس من المجالس فيه بعض الناس تتلى بعض ايات القران، مر القارئ بآية من آيات الله، لعل الآية قول الله سبحانه وتعالى: نعم يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذا الرجل الصالح أخذ من عمدة هذا الكلام وأخذته القشعريرة والمخافة من الله، يعني كلام مخيف، يعلم يعني أن الله إذا غضب حجز ما بين الإنسان وقلبه. الإنسان ما الذي يهديه؟ قلبه، شعوره، نبضات فؤاده. لكن يقول الله: إياكم أن تنزلقوا في مأثم قد يسبب غضبا من الله، هذا الغضب يجعله يحول بينكم وبين قلوبكم، فمهما اردتم من هدايه حيل بينكم وبينها. هذا الرجل الصالح اخذ هذا الكلام واخذ يتضرع الى الله. قال له احد الجالسين: يا هذا الكلام ليس في حقنا، هذا كلام في حق الكفار، شنو الخير؟ ما في شيء. ما من المحق؟ الأول أم الثاني؟ لكن الحقيقة هنا درجات. هذا الإنسان الذي ما بال بهذا الكلام مرت الآية من جنب أذنه وهو غير مجال أبدا أبدا، هو بعيد عن الله. رهبة الله لم تكن إلى قلبه، مهابة الله لم تدخل حنايا نفسه. ولذلك 20 آية من هذا القرآن ما بيأسوا عليه. أن ذاك الذي ذاق مهابة الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى ماذا يمنعه أن يلقي بك ثيابا من ألبية الشقاء الأبدي؟ ما الذي يمنعه ان اراد هذا؟ هو الذي يقول لرسوله قل ما ادري ما يفعل بي ولا بك. نعم، واما او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذا الاله يفعل بك ما يشاء ولا راد بحكمه. هذه المهابة عندما تدخل القلب وقف امام كلام من هذا القانون قاعدا خائفا ويجد امامه حجم تفسيره، يعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه. اشعر دائما انا اليوم فسرت كذا فسرت كذا، ما في حدا منا مفسر. لعل الله يعاقبني فيحول بيني وبين قلبي، ما ادري ماذا سيفعل بي. هذا واقع انسان مسلم، هذا واقع انسان مسلم. والفرق بينهما مدى القرب من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فيقف او وقت يصل الى قوله عز وجل فاستقم كما امرت ومن تاب معك تأخذه القصة، ولا يستطيع ان يكمل. ما يستطيع هذا، فاستقم كما امرت. من هذا الكلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تاب معه، زي واحد مثل الشيطان بيقرا ان يكبر ولا يصير شيء. لماذا؟ المسألة عائدة إلى مدى عظمة الله في كيانه بمقدار ما تشعر بمعادة الله. ربوبية الله لا حد لها، ما قدر الله حق قدره كما قال الله عز وجل. بمقدار ما تشعر بمهابة الله تأخذك رعبة من هذه الآية، وبمقدار عدم شعورك لا تبالغ. عمر بن الخطاب وقف يصلي الفجر إماما مر على هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وإن تمر السماء مرة سقط مغشيا عليه. نحن نقرأ قرأناها وما أخذت الغشية واحدا منا إن عذاب ربك لواقع تأتيك ما له من دافع. ما الذي جعل عمر يسقط في صلاته مغشيا عليه؟ يحمل الى البيت مريضا 3 أيام تقريبا ميعاد. لمن؟ لان ربوبية الله هيمنت بظلالها على قلبه فجعله يشعر بتقصيره. ولما شعر بتقصيره الكبير الكبير جدا شعر انه ربما كان واحدا ممن يتوعدهم هذا العذاب. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لكن انا عندما قلت لا اله الا الله محمد رسول الله وما دخلت عظمه الله شعورا في قلبي من صلى ما تنبهت الى عبوديته لله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر بهذا الشكل 100 آية من هذا الحديث لا تؤثر علي أبدا. كلما ازداد الانسان شعورا بعظمه الله ازدادت تصورا بتقصيره وشعورا بانه منغمس في الاخطاء وكذلك وهكذا فالاخطاء نسبيه وليست محدده في حجم معين. هذا هو الجواب عن سؤالنا. نعم واحد مثل عمر بن الخطاب انسان نقرا ترجمته ما في احسن منه دائما رقيب على نفسه ومع ذلك فكان قد نقش على خاتمه هذه الكلمه كفى بالموت واعظا واعظا وكلما تذكر الموت اخذته الرعبه كانه انسان حكم عليه بالاعدام او المصاب من مكتب الاعدام في حقه الان ما هذا طيب ومع ذلك انت انسان مختلف محسن مستقيم الذي يمنعه من ان يرى هذا شعوره مقارنته واقع عجزه وعظمة ربوبية ربه. هذه كفة ربوبية وتلك كفة ربوبية الله. كم الفرق بينها؟ أنا مهما فعلت جعل أبي حقوق الله. ربي عز وجل أعطاني العينتين. بكل لحظة أنا منهما في نعمة جديدة. ما يعرف ذلك إلا من صلب هذا الدين. عندما يسأل الإنسان هذا الدور يعلم ما قيمته تجدد النوم لحظة فلحظة فلحظة من ذلك يمتعك لحظة فلحظة بهذه أين الثمن الذي دفعته لله؟ انظر أنا عندما أشعر بعظمة الله أن يكون لله الأنس من لحظة يعني من تبتلع هكذا هذا الشيء تنزل غمار مع كل شيء ومع ذلك أشيء أسير في السوق تمتع بصري بالمناظر اشكالا والوانا وتمر الساعه والساعتين ربما وانا غير متنبه الى انني انظر في شيء ما اجازني الله عز وجل ان انظر اليه ان احدث النظر فيه غافل ذلك. لكن لو كانت عظمه رب العالمين دائما ما تلوم نعمه دائما بذهن بخجل الخجل نتفهم ما رجع من معصوم الانسان ما هو معصوم بدا تشرد له وبدا تشرد ابنه وبدا يشرد الانسان ولكن الخجل يحملني على ايش؟ على الخوف من الله اشعر انه مثقل بالاخر مثقل بالذنوب ولذلك دائما بدي استغفر الله هكذا يشعر الانسان الذي يراقب الله عز وجل. لذلك عمر في تلك الليله التي المظلمه عرف حال تلك المراه العزيز كلكم درس قصتها لا عندما عرف قصتها وذهب الى بيت المال فحمل غرار الطحين على ظهره ومع الطحين امتعه اخرى ومشى في السوق اجى الخادم تبعه ربما اصر الا ان يحمل عنه لما اصر صعق فيه عمر بن الخطاب غضب قال يا ولحق ابتعد عني افتحمل عني ذنوبي يوم القيامه لا ابا لك شيئا تسافر الا بدك تاخذ مني هالعمل هذا أرجوني حالك بكرة يوم القيامة لما بدي أحمل ذنوب بيني وبين الله عز وجل وين بتكون ساعتها لتحمل عني ذنوب أخر بعيد عني من هذا الذي يقول هذا الخبر ابن الخطاب لكن من الذي جعله يشعر في هذا فيدان قلبه بمعاني عظمة الله شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بحق هذه النعم اذا انا ما قصرت اذا هذا التقصير اثم اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني اذا استغفر الله سبحانه وتعالى هذا معنى انكم تخطئون في الليل والنهار، مظبوط، لكن كل خطر هو على نسبته. عندما تعرف عظمة الله تدرك مدى الخطيئة التي أنت فيها. ومع ذلك فإن الله لم يحملنا إسراف ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفروا أغفر ما نشكر. بس أنا بدي شيء الاعتراف، التبرع، فإعلان المسكنة بين يدي الله، أنتم تؤدوا ما تستطيع، فاتق الله ما استطاع. أريد منك أن لا تذكر ذنوبك وتتجاهلها. أريد إذا ذكرت بمعاصيك أن لا يستمر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما أريده. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إلي تقول يا رب اغفر ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس ذنب تفقد بفاته، كلما تقلب من حال إلى حال قال رب اغفر لي ذنبي وتب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. شو صار؟ هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يكون رجلا من كبار الصالحين يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصله الى الله فرايتها جميعا مزدحمه، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكليه باعمال ظاهره، لان للنفس حظا فيها، يعبدون ربما يتصدقون ربما بقوم الليل بإذن الليل، ويعرفون بهذا ربما يهرسون كمجلس هذا بالدعوة والأرشاد. هذه الطرق مليئة من الناس المتحتاج. ليش يا أكرام؟ لأن النفس لها حظ، لا النفس لها اليقين، لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه ما هو؟ الذل، الخنوع بين يدي الله عز وجل، ان تعلم نفسك لا شيء، وان تعلم انك اسوا الناس وابعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منك. ما حدا مستعد ان يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رأيته فارغا، لأن الطريق ما صعب عليهم أنهم يتجلدوا، صعب عليهم أنهم يتجلدوا من رضاء العبودية لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقرة، وما يريدنا من تفسير الفقرة التي تليها الدرس الثالث من أحوال الله عز وجل، والحمد لله.